إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الشاعر القديم: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذا الشاعر يقرر حقيقة من الحقائق التي لا يماري فيها عاقل، وهذه الحقيقة هي أن أكبر عيوب المرء أن يؤتيه الله تبارك وتعالى من الأدوات والوسائل، وأن يمن عليه من المقدرة والقدرة بما يستطيع به أن يتم تمامه، ومع ذلك فلا يتم. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، لأن هذا إنما يرجع في النهاية إلى العجز، والله تبارك وتعالى يبغض العجز ويكرهه، لأن الإنسان إذا آتاه الله تبارك وتعالى قدرة على أن يكون خيرا ونافعا وصالحا ومجتهدا ومتعلما وعالما، تفرط في هذا كله ورضي بالدون، فهذه دلالة خطيرة وقاطعة على أن هنالك خللا، على أن هنالك خللا ما في فطرته، أصاب هذه الفطرة هذا الخلل فحرفها عما ينبغي أن تكون عليه. تعلمون بارك الله فيكم قصة الملك الذي اتخذ حوضا ثم أرسل مناديا لينادي في المدينة أن اللبانين إذا استطاعوا أن يملأوا الحوض لبنا مع شروق الشمس فلكل جائزة سنية لا تدور له على بال. اجتمع اللبانون واتفقوا بينهم وكانوا كثيرين على أن يأتي كل منهم بدلو من لبن ليسكبه في الحوض، وقدروا لكثرتهم أن كلا لو فعل ذلك، وأن كل واحد لو أتى بدلو واحد فجعله في الحوض، فإنه مع شروق الشمس سيكون الحوض قد أترع وقد امتلأ. غير أن الناس تأتيهم أمور كما مر في بيت الشاعر القديم: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تأتي للناس أمور فتقعد بهم عن محاولة أن يصلوا إلى خير مما هم عليه، فما تزال هذه الأمور تشدهم إلى أسفل، والناس يرتقون من حولهم وهم إلى الأسفل منصبون منحدرون. فكر واحد من اللبانين بطريقة مختلفة، قال لنفسه: إننا قد اتعدنا فيما بيننا وتواعدنا على أن نجعل الليل وهو ساتر ولباس محلا لحركتنا بأخذ دلاء اللبن إلى حوض الملك، إذا هذا الظلام يسترنا، فلو أني أخذت دلوا من ماء لا دلوا من لبن فجعلته في الحوض، فما يبلغ دلوي في دلاء إخواني من اللبانين وهم كثيرون، ما يبلغ دلوي إذا كان مما في وسط هذه الدلاء التي لا تحصى كثرة، فإذا ما جعل هذا كله في الحوض فلن يظهر لما صنعته أثر. فكرى هذا اللبان بهذه الطريقة، فأخذ دلوا من ماء يستره الليل بلباسه الأسود، وذهب اللبانون كل يأتي من كل صوب يجعل دلوه مفرغا في حوض الملك. لما أشرقت الشمس جاء الملك وانتحى اللبانون ناحية من أجل أن يعاين حوضه، فإذا ما وجد الأمر كما طلب فإنه ينفذ حينئذ وعده الذي وعد. جاء الملك ومعه وزيره والحاشية فنظر مطلعا في الحوض، فإذا هو قد امتلأ بالماء ولا أثر للبن فيه. من أين أتى هذا الماء؟ أتى من أن كل واحد من اللبانين فكر بنفس الطريقة أو بالطريقة نفسها التي فكر بها الرجل الذي أتى بدلو الماء. كل يقول لنفسه ما يبلغ دلوي في الدلاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى لنا بمثل هو أكرم من هذا وأفضل، وبين لنا فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أحلى وأجمل وأكمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. قالوا: وما محقرات الذنوب يا رسول الله؟ فضرب لها مثلا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يشعلوا نارا لينضجوا طعامهم وخبزهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فذهب هذا فأتى بعود، وذهب هذا فأتى بعود، وذهب هذا فأتى بعود، حتى جمعوا حطبا فأوقدوا فيه نارا فأنضجوا خبزتهم. وإنما مثل محقرات الذنوب كمثل هذا الحطب، إذا اجتمعت على المرء أهلكت. فالإنسان قد يحتقر ذنبه ولا يعده شيئا، فما يزال ذنب محتقر يجمع إلى ذنب محتقر تماما، كصاحب الحطب يأتي بالعود ويأتي الآخر بالعود حتى يجتمع كوم من حطب، فإذا أوقد في هذا الحطب النار فإنها لا شك تحرق ما يوضع فيها أو تنضج. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني حذاري أن تنظر لذنب بعين الاحتقار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهب من هذا، مع أن المثل المضروب في هذا الحديث وهو حديث ثابت صحيح، المثل المضروب هاهنا لاجتماع ما يحتقره المرء من ذنوبه، فإنها لاجتماعها تماما كصاحب الحطب يأتي بالعود وصاحبه يأتي بالعود حتى يشعلوا ناره، فهذا مثل لاجتماع محقرات الذنوب. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن ذنبا محتقرا واحد، وهذا الذنب المحتقر الواحد لا يجمع إليه ذنب آخر سواء كان محتقرا أم لم يكن، وهذا الذنب الواحد الذي قد يحتقره الإنسان ولا يلتفت إليه لا يحتاج إلى جمع محتقر معه حتى يكون كصاحب الحطب، وإنما يكفي هو وحده من أجل أن يصل الإنسان النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يبلغ بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، وفي رواية يضحك بها جلساءه، يكتب الله تبارك وتعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. إذن هي كلمة تخرج لا يتبين فيها أو يريد أن يضحك بها جلساء، كما يقول الناس في أمثالهم إن القافية قد حبكت، فأخرج الكلمة هكذا ليضحك جلساء. يكتب الله تبارك وتعالى عليه بهذه الكلمة سخطه إلى يوم يلقاه. وفي رواية يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، أو قال 40 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمات من رضوان الله ما يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له في الكلمة الأولى التي هي من سخط الله يكتب عليه بها، وأما من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وتأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلقي لها بالا، يتكلم بالكلمات من رضوان الله لا يلقي لها بالا. إذن على المسلم إذا كان كيسا وكان عاقلا ويريد آخرته ويريد ألا يضيع حياته الباقية، إذا كان الإنسان حريصا على آخرته شحيحا بدينه ضنينا بيقينه، فيجب عليه أن يجتهد في ألا يحتقر ذنبا، وإذا ما أهم بذنب فعليه ألا ينظر إلى صغر الذنب الذي يهم بارتكابه، وعليه أن ينظر إلى عظمة من يعصي. فلا تنظرن إلى صغر المعصية، ولكن تأمل في جليل قدر وعظيم جلال ربك الذي تعصيه بتلك المعصية، فإن الإنسان إذا تأمل في ذلك أحدث له ذكرا وفكرا، وتوقف عند حدود ما أنزل الله على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ما أخطأ واحد من أصحابه فإنه كان يعاقبه على قدر ما آتاه الله تبارك وتعالى من اليقين والإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما طيب خاطر المنافقين ولم يحمل عليهم، كما هو معلوم في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فهؤلاء كانوا من أهل الصدق ومن أهل اليقين، فلما جاءوا معترفين وكلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدقهم وأحالهم إلى غفران ربهم فلم يقض فيهم بشيء، أما الذين جاءوا فاعتذروا وكانوا كاذبين فقد قبل منهم معذرتهم صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليه حالهم. ما زال الأمر يشتد على الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كما ذكر الله رب العالمين في وصف حالهم، حتى قال كعب بن مالك من شدة ما وجد، لأن التربية النبوية بل التربية الإلهية تصنع الرجال، وما أحوج هذا العصر الذي نحيا فيه ما أحوجه إلى أولئك الرجال، لأن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن نحيا في عصر يموج العالم فيه بالبدع بل بالشرك والإلحاد والكفر موج البحر، والمسلم فيه غريب غريب يتلدد على مثل الجمر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الصادقين كما وصفهم الله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نكون مع الصادقين، وهؤلاء كانوا من الصادقين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدقهم حتى تنزل توبتهم من الله. قد يعجب المرء ويقول الذي يصدق ويعود تائبا منيبا يصنع به هذا، والذي يكذب يصنع به هذا، وشتان ما بين الصنيعين، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يحصرهم حتى حصرهم في جلودهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع المسلمين أولا من مخالطتهم، ثم بعد ذلك ضيقت الدائرة بعض التضييق فمنعوا من أهليهم، لا يخلص واحد منهم إلى امرأته، ثم ما زال التضييق يزداد على أولئك الصادقين الذين صدقوا مع الله رب العالمين ومع رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان هو لا يدري الواحد منهم هل يرد عليه السلام أو لا، كما قال كعب رضي الله عنه: فأسلم عليه فلا أدري رد علي السلام أو لا، قال: وأقوم أصلي بمقربة منه، فإذا ما نظرت إلى الأرض مثلا وهو يصلي متشاغلا عن النبي ظاهرا، رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصره ورمقه، قال: فإذا ما نظرت إليه خفض بصره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما زال البلاء يشتد في صنع الرجال حتى جاء إلى كعب رضي الله عنه كتاب ملك غسان: قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولست بأرض مضيعة، فالحق بنا نواسك. بلاء من بعد بلاء. المسألة ليست راجعة إلى الكرامة، ليست راجعة إلى العزة، المسألة ليست راجعة إلى تلك الاعتبارات النفسية، وإنما هي أمور شرعية. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما اعترف وأقر ثم جاءه هذا البلاء، وكان أشب القوم، فكان يحتاج امرأته، وأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن أمية، وكان قد بلغ من الكبر ما بلغ، أن تكون امرأته عنده حتى لا يضيع. وأما كعب فإنه أمر باعتزال امرأته، وكان أشب القوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فما زال البلاء يضيق به حتى صهر هذا البلاء. أتاه هذا الخطاب، والخطاب يثير فيه نخوة تكون عند العربي جامحة، كأن كرامته لا جرحت بل سحقت. فيأتيه هذا الكتاب أي الخطاب من ملك غسان: بلغنا أن صاحبك قد جفا ولست بأرض مضيعة، فالحق بنا نواسك، يعني فأتي إلينا، نحن نعرف قدرك وسنجعلك في منزلتك، وأما صاحبك فقد جفاك. هذا الملك لا يعرف شيئا لأنه لم يدخل الإيمان قلبه. وأما كعب رضي الله عنه فإنه أخذ الكتاب لما جاءه من ملك غسان وقال: هذا والله من البلاء، ثم يمم به أي قصد التنور فجعله في النار، إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى توبته على كعب وصاحبيه رضي الله عنهم. كان كعب في ظل ظليل وفي ماء نمير وعند زوجة بل أكثر ناعمة يحب قربها، والغزوة هي غزوة العسرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم قد لقوا من تلك السفرة ما لقوا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم انتقبت أقدامهم وكانوا يلفون على أقدامهم خرقا، ولك أن تتصور هذا، بل كانوا يتناوبون النواة. فقال قائل: ما تصنعون بالنواة؟ قال: يمصها يستحلب بها ريقة، فإذا ما وقع ذلك أعطاها صاحبة، وهذا من المثير الميكانيكي كما يقولون، هذا مثير ظاهر، كما لو وضع الإنسان أي شيء ولو كان صلبا في فمه فهذا يثير الغدد اللعابية من أجل الإفراز، وأما هو فإنه يجد مشقة عظيمة مما وصل إليه جفاف ريقه، فكان الواحد منهم يأخذ النواة مرحلة ثم يعطيها لصاحبه، وكعب وصاحباه ومن تخلف كانوا في المدينة في الظل الظليل والماء العذب النمير والزوجة الحسنة والطلعة البهية إلى غير ذلك، وقد طابت الثمار. فلما أن تاب الله على كعب رضي الله عنه على صاحبيه ونزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قال كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تمام توبتي أن أتصدق بهذا البستان الذي كان سببا في شغلي عنه، فتصدق به لله تبارك وتعالى، فهذا أمر. الأمر الثاني أنه عاهد الله تبارك وتعالى على الصدق، قال: وإنما نجاني الله تبارك وتعالى بالصدق، إنما نجاني الله تبارك وتعالى بالصدق. وعاهد الله تبارك وتعالى على ألا يكذب أبدا، فصدق حتى بلغ مرحلة من العمر وكان قد أصابه العمى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يقول: وأنا قد وفيت بعهدي إلى الآن، وأسأل الله أن يمن علي بالوفاء به فيما بقي، رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحاصل أن الله تبارك وتعالى يربي أولياءه، الله عز وجل يربي أولياءه. الناس قد يعكسون المسألة، يظنون أن الإنسان إذا كان في صحة وعافية وإذا كان في مال وفير ورزق كثير وهدوء بال ونعمة ظاهرة إلى غير ذلك مما يؤتيه الله تبارك وتعالى الناس في الحياة، يظن أنه ما دام قد أكثر له من ذلك أنه من الله بمكان، وهذا خطأ بين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الرجل وسأله، لأنه وجده متماسك البنيان قويا في عافية وصحة وقوة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدعت؟ أصدعت قط؟ هل أصابك الصداع؟ فقال: يا رسول الله، وما الصداع؟ لا يعرف الصداع. فعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الصداع، فقال: لا، ما صدعت في حياتي قط. قال: أما حممت قط؟ فقال: وما الحمى يا رسول الله؟ فأخبره النبي بالحمى، فقال: لا، ما حممت قط. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام الرجل بعد حين فانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان حاضرا من أصحابه رضي الله عنهم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. لما جاءت المرأة بابنتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرضها عليه، فأخذت تعدد مناقبها، فتقول: يا رسول الله، إن فيها كذا وكذا وكذا وكذا، حتى قالت: وإنها لم تصب بشيء قط، يعني ما مرضت أبدا. قال: خذيها، لا حاجة لنا فيه، خذيها لا حاجة لنا فيه. الناس يعكسون المسائل. إن الله تبارك وتعالى يربي أولياء، من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. ما منا من أحد إلا وفيه عيب، بل فيه عيوب، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني إذا استطعت أن تعد معايب إنسان فهذا رجل نبيل، وخلقه خلق كريم، وقد أحسن الله وأجزل له العطاء. أما إذا كانت معايبه لا تعد، وهذا هو الغالب فينا، إذا كانت المعايب لا تعد فهذا ليس بشيء، ولكن كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني أن نستطيع حصره، أما إذا كانت بلا حصر فهذا شيء آخر. فما منا من أحد إلا وهو منطو على عيوب هو يعلمه، المشكل أنه أحيانا لا يعلم. والأطباء يقررون أنه لا يمكن الوصول إلى العلاج الصحيح إلا بالتشخيص الصحيح، وأخطر ما في المسألة هو ما يتعلق بالتشخيص إصابة وخطأ، لأن الطبيب إذا كان غير مصيب في تشخيص مرض مريضه فإنه سيصف له دواء لا يزيده إلا بلاء، فيكلفه مالا ويمكن للمرض من بدله ويؤخر عليه فرصة الشفاء إلى غير ذلك من البلاء، وكل ذلك لأنه أعطى علاجا لم يصب هذا العلاج التشخيص لأنه جهل تشخيص مريضه. فالتشخيص من أهم ما يكون. الإنسان يمكن أن يعرف علاجات كثيرة لأمراض كثيرة، ولكن هل هذه الأمراض في أو ليست في، حتى يكون الدواء مطابقا للداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. المهم أن يصيب الدواء الداء حتى يأتي البرء والشفاء. وأما إذا لم يصب الدواء الداء فلا بد من أن تقع كثير من المآسي عند علاج هذا المريض. الآن كل منا مريض عنده أمراض ظاهرة، لا يخلو إنسان من مرض عضوي بدني، ولا يخلو إنسان من أمراض تتعلق بقلبه وروحه، وهذه أخطر، لأن ما تعلق بالروح وما تعلق بالقلب فهو متعلق بالآخرة، وما تعلق بالبدن فهو متعلق بالدنيا، والفرق بينهما كالفرق بين الدنيا والآخرة. إذن أمراض القلب من أخطر ما يكون، بل هي أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان. الإنسان ينبغي عليه أن يشخص أمراضه، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بأن يخلو الإنسان بنفسه وأن يكون صريحا وواضحا. وإذا ما وضع يده على مكمن الداء فيه فالعلاج يسير بفضل الله العلي الكبير، لأنه مبذول في الكتاب والسنة، ولكن الإنسان يتعامى أحيانا ويتغافل عن أنه مريض بهذا الداء، وهو يعلم دواء هذا الداء ولكن هو ينكر أن يكون مصابا به. هذه المحنة الكبرى والمأساة العظمى، أن الإنسان يكون جاهلا بمرضه فيرتع هذا المرض في قلبه ويفسد عليه روحه، والعلاج منه دال والدواء منه على طرف البنان، ولكنه هو لا يعلم أنه مريض، وهذا من أخطر ما يكون. على الإنسان أن يجتهد في معرفة عيب نفسه، فإذا ما وضع يده على مكمن الداء فيه فليستعمل أدوية الكتاب والسنة وليصبر، لأن الأمور قد تتحول إلى طبع، والطباع لا يمكن تحويلها بيسر. فالإنسان أحيانا ينشأ على طباع معين، قد يكون الإنسان قد نشأ في بيئة جدلية بين أبوين لا يحسنان إلا الجدل، لا يستطيعان أن يتفاهما ولا أن يتحاورا ولا أن يعرضا مشكلة من المشكلات على بساط البحث بما يمكن أن يؤدي إلى الوصول إلى حل، وإنما هو جدال أو نقار كنقار الديوك وصخب وأمور لا تحمد. ينشأ ناشئ الفتيان على أمثال هذه العادات فتتركز فيه تلك الآفات، فيصير ذا عقلية جدلية بعد حين. فإذا كان في طبعه أصلا ميل إلى الجدل وقوت تلك الطبيعة فيه هذه الممارسة العملية للجدال بين أبوين لا يحسنان إلا الجدال ولا يتفقان بحال، مع أن هنالك من البيوت ما يتم فيه التفاهم بنظرة العين، بنظرة العين يكون التفاهم، تكون بيوتا هادئة تتنزل عليها الرحمات وتبعد عنها الآفات وتستقر فيها تلك اللحظات الساكنة الرخية الهنية التي ليست، هذه اللحظات التي ليست من الدنيا وإنما هي من أمور الآخرة. ينشأ الإنسان أحيانا في مثل هذه البيئة الجدلية فيعتاد الجدل، المهم في هذا كله أن يعلم أنه مجادل أو أنه مجادل عنيد. إذا عرفت ذلك في نفسي فأنا أجتهد في علاجه. هل بعدما قد اشتد العود على تلك الآفة يمكن أن يعتدل الحال؟ نعم يعتدل الحال بفضل الله. كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل إسلامهم كافرين مشركين يعبدون الأصنام يعيدون البنات، ليسوا جميعا كانوا كذلك، ولكن كان منهم كذلك من يشرب الخمر وربما يقع في الفاحشة وليس بعد الكفر ذم. فلما أن من الله تعالى عليهم بالإسلام خرجوا من هذا كله، وهم خير جيل من أجيال البشرية، وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الجيل المثالي، خير من الحواريين وخير من النقباء مع موسى وخير ممن نجا مع نوح، خير الخلق والخليقة بعد الأنبياء والمرسلين. كانوا من قبل على أي صورة؟ كانوا كافرين في جاهلية جهلاء وفي ظلمة عمياء، حتى من الله تبارك وتعالى عليهم بالحياة والنور فتغيروا. المشكلة كلها أن الإنسان لا يريد أن يتغير، ليس هناك شيء عصي على التغيير، ليس هناك شيء يستعصي على التغيير بفضل الله العلي الكبير. المهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يبحث عن عيوبه وأن يفتش عن آفات قلبه، فإذا وضع يده على مكمن الداء فيه فليستعمل أدوية الكتاب والسنة وليصبر. كالمرض العضوي، بل هذا أشد. المرض العضوي إذا أصيب دواء دائه لا يبرأ في لحظة، قد يحتاج وقتا حتى يعمل هذا الدواء في ذلك الداء وحتى يذهبه، قد يحتاج هذا أياما أو أسابيع أو شهورا وربما أعواما، ولكن في النهاية يصل إلى البرء والشفاء، يأخذ خطوة إلى الأمام. المرض الذي يتعلق بالقلب وبالطباع يكون متركزا متجذرا في القلب وفي الطباع، فكأنما يخرج بخروج الروح، ولكن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم. يعني إذا تكلف الإنسان الحلم وكان غضوبا وكان عجولا وكان مستفزا وهو يعلم ذلك من نفسه، وهو يراقب ذاته ويجتهد فيفشل مرة ومرة ومرة ومرات وعشرات المرات ولكنه يحاول، إذن هو على خير. ومن يتحرى الخير يعطى كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أهل السنة غرباء وهم قليلون، بل هم نادرون، والدنيا تموج من حولهم بأعدائهم، وهؤلاء الأعداء لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يحاربونهم بكل وسيلة شيطانية، لا يراعون فيهم شرف الخصومة. أهل البدع والحزبيون والمنحرفون أولئك أجمعون لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، يطاردونهم بالشائعات وبالبهتان وبالافتراءات، ويضيقون عليهم في كل سبيل، وإذا تمكنوا منهم قتلوهم. إلى هذه الدرجة، لو تمكنوا منهم قتلوهم، يعذبونهم ويستحلون تعذيبهم ويرمونهم بالنفاق تارة وربما بالكفر تارات. وأهل السنة لا يلتفتون إلى خطورة ما هم فيه. ماذا يصنعون؟ هل يجيشون الجيوش؟ هل يعدون العدة والسلاح؟ أبدا، لأن السلاح الذي آتاهم الله تبارك وتعالى إياه أمضى بكثير من تلك الأسلحة التي يمتلكون. التوكل على الله واللجوء إلى الله والدعاء والبكاء، أن يجمع الله رب العالمين شمل أهل السنة وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد كلمتهم. يبكي الإنسان بين يدي ربه سائلا وطالبا أن يحفظه وإخوانه من أهل السنة على منهاج النبوة، من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وتجاوزات المتجاوزين وبدع المبتدعين، لأن الأمر جد خطير. لماذا؟ أهل البدعة ينقمون من أهل السنة أنهم على السنة. كثير جدا من المبتدعة من غلاتهم ومن كبرائهم ومن دعاتهم يأتي عليهم لحظات يتيقنون فيها أنهم على الباطل وأنهم أخطأوا خطأ لا يمكن بحال من الأحوال أن يستدرك، ويعلمون الجريرة التي اقترفتها أيديهم، ويعلمون الجريمة التي تورطوا فيها وورطوا فيها الأمة من خلفهم. تأتي عليهم سويعات أو ساعات أو لحظات يدركون فيها تلك الحقيقة ويرونها عارية مكشوفة. ماذا يصنعون؟ تماما كالبغايا لا يحببن شريفة في وسطهن، تماما كاللصوص لا يقبلون رجلا شريفا بينهم. فما يزال أولئك وهؤلاء في تلويث أولئك الشرفاء حتى يصيروا مثلهم، وحينئذ تقر أعينهم، لأن وجود الشريف وسط اللصوص يفضحهم، ولأن وجود العفيفة بين البغايا يفضحهم، فلا يقر لهؤلاء ولا لهؤلاء قرار حتى يصير هذا كهؤلاء اللصوص وتصير هذه كهؤلاء البغايا. أهل البدع كذلك مع أهل السنة، لأن للسنة نورا ولها سلطان وبيان، ولأن للسنة حجة وسلطان، فينبغي علينا أن نعرف الوضع الذي أقامنا الله فيه، فنعرف المنة وننظر إلى التقصير ونسير إلى الله رب العالمين بجناحين، نطالع المنة ونعترف بتقصيرنا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فنشاهد مطالعين المنة علينا، أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، ويشاهد عيب النفس وتقصيرها وأبوء بذنبي وأقر وأعترف بذنبي، يسير إلى الله تبارك وتعالى هكذا. فلا تبطره النعمة إذا نظر إليها مفردة من غير نظر إلى تقصير نفسه وعيبها، ولا تقعد به تلك النظرة إلى عيب النفس وتقصيرها باليأس إذا لم يشاهد ويطالع المنة، ولكن يسير متوازنا. أهل السنة متوازنون لأنهم أسوياء، أهل البدع مرضى مساكين يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم. أضلهم الله تبارك وتعالى على علم، وحفظ الله رب العالمين على أهل السنة دينهم وإيمانهم ويقينهم وثباتهم على سنة نبيه. فأين الشكر؟ أين الشكر؟ والشكر لا يكون شكرا إلا بثلاثة أركان: اعتراف بالنعمة بالقلب باطنة، ولهج بالثناء على المنعم على الإنسان والمسديها إليه باللسان ظاهرا، وتصريف النعمة في مرضاة من أنعم على العبد به. أين هذا الركن الأخير؟ أن نصرف النعمة في مرضاة من أنعم علينا به. لابد من التوازن بين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، وإلا فإن الإنسان يكون كطائر مهيض الجناح، له جناح عظيم قوي يدف به ولا يستطيع أن يرفعه جناحه، وغاية ما هنالك أنه يتحرك به شيئا، ولكنها حركة غير منتظمة، لأن الجناح الآخر مهيض مكسور. فإذا قويت الناحية العلمية وأهملت الناحية العملية كنت كذلك الطائر، وكذلك إذا قويت الناحية العملية وتركت الناحية العلمية تكون كذلك الطائر. الذي يقوي الناحية العلمية ويهمل الناحية العملية تورط في النفاق، وأولئك الذين يعلمون ولا يعملون، وهذا من أكبر الذنوب عند الله، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الذنب محاسبا عليه بطريقة خاصة. الذي يقوي الناحية العملية ويدع الناحية العلمية يكون مبتدعا، كالمجتهدين من العباد يعبدون الله تبارك وتعالى بغير علم، فقووا الناحية العملية على حساب الناحية العلمية فتورطوا في البدعة تورطا. الذين يقوون الناحية العلمية على حساب الناحية العملية هؤلاء يتورطون في النفاق، لأن أحوالهم وأعمالهم تخالف أقوالهم. الله رب العالمين إذا من عليك بنعمة تتعلق بالعلم والمقام الأسنى فيه فإن حسابك على الخطأ يكون مضاعفا، يعني إذا وقعت متورطا في شيء ضاعف عليك العقاب وضاعف عليك الحساب. وذكر لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لماذا؟ لعظيم قدره، لجليل ما أنعم عليه به، مع أن الكيدودة المنفية مقللة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه. هو لم يركن لأن التثبيت منع الركون، فلولا كما هو معلوم امتناع لوجود، فلما وجد التثبيت امتنع الركون أصلا. ومع ذلك فهذا الركون المنفي الذي لم يقع هو مقلل أصلا. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ومع ذلك لو وقع إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هل تحسب أن الله عز وجل وقد أنعم عليك بأن أقامك على السنة وعلى منهاج النبوة أن حسابك يكون كأولئك العوام؟ فأين هذه النعمة إذن التي أنعم الله عليك به؟ كما هذا النص يدل على ذلك، بل إن الله رب العالمين ذكر أمهات المؤمنين وهن خير النساء رضوان الله عليهن، وبين الله رب العالمين أن من أتى منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، مع أن الله قد حماهن وحرسهن من مثل هذه الأمور، ولكن لأنها لها قدر عظيم، هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس العالم حين يتورط في المعاصي كالجاهل حين يتورط في المعاصي، ليس السني السلفي المستقيم على الجادة عندما يتورط في المخالفات وفي المعاصي كأحد الناس عندما يتورطون في المخالفات والمعاصي، وإلا سوينا بين العلم والجهل، وسوينا بين المحنة والمنحة، وسوينا بين النقمة والنعمة، وهذا لا يكون، هذا ممتنع. وعليه فينبغي أن تعرف ما آتاك الله وما أقامك فيه. لقد أقامك في أجل وأسمى ما يمكن أن يقام فيه مسلم في هذا العصر، حماك من البدع وأنقذك منها وأقامك على السنة. أتظن أن هذه النعمة لا تحتاج شكرا؟ تحتاج إلى شكر عظيم. فإذا ما تورطت في المعاصي والمخالفات وصار عندك قول يقال وفعل يفعل فالعذاب مضاعف، فما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الذي يعلم الناس ولا يعمل، يقول: كمثل الشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يأتمر ولا ينتهي، كما في حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي يجاء به يوم القيامة في النار تندلق أقتابه، يعني تخرج مصارينه وأمعاؤه من دبره، يدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار يجتمعون حوله مع ما هم فيه من العذاب، ينظرون هذا الأمر الكائن العجيب، فيجتمع حوله أهل النار يطيفون به، يقولون: يا فلان مالك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالأمر جد لهز فيه. ينبغي على الإنسان أن يعرف قدر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، وأن يقدر تلك النعمة قدرها، وأن يجتهد في شكرها وفي دعوة إليها. ومن الأمور التي تحزن أن تتصور هذا المثل الذي أضربه لك، أنت وإخوانك في سفينة، وهذه السفينة في بحر لجي، تعدو عليها العواصف وتمطرها السحب بمائها كأفواه القرب، والبحر عميق ولا يستقر على قرار، والقراصنة ينتشرون فيه انتشارا عظيما، لا تكاد سفينة من السفن تنجو من أولئك القراصنة، ولهم حيلهم ومكرهم. ومع ذلك فالشعب المرجانية التي يمكن أن تؤثر في سير السفينة وأن تخرقها من غير علم بربانها متكاثرة، والصخور الناتئة في المياه التي أقرب ما تكون إلى الضحولة كأسنان التنانين إذا ما أصابت جسد السفينة الغائص فلا بد أن تخرقه، لغير ذلك من تلك الأمور، والزاد قليل والماء نزر يسير، كل هذه الأمور تحتاج من ركاب السفينة أن يتضافروا وأن يكونوا متيقظين منتبهين واعين للمخاطر التي تحيط بهم. إذا أهملوا هذه المخاطر أخذوا يعبثون ويلعبون ولا يبالون. لو قام فيهم واحد منهم يحذرهم ويقول اتقوا الله تبارك وتعالى فنحن في خطر عظيم، وعلينا أن نلجأ إلى الله وأن نفزع إليه لينجينا من تلك المخاطر، ويكفي أن القراصنة يحيطون بنا من كل صوب. وإذا ما وقعوا على السفينة أهلكوها بمن فيها، فاتقوا الله، في سمرهم يمرحون وفي لعبهم يعبثون، وفي عدم مبالاتهم بالخطر المحيط بهم هم كائنون. هذا أمر خطير، لأن الإنسان إذا ما التفت إلى الخطر المحيط ولم يحدث له ذلك تيقظا وانتباه هذا ميت، وليته قد مات جسده فاستراح، ولكن مات قلبه لا إدراك عنده. للإنسان أن يجتهد في معرفة ما يحيط به، وليعلم أهل السنة أنهم في خطر عظيم إذا لم يحرصوا على دينهم وعلى السنة التي آتاهم الله تبارك وتعالى إياها وأنعم عليهم بها. أفزعوا إلى الله تبارك وتعالى داعين متضرعين أن يحفظ عليهم النعمة وأن يزيدهم منها. إن لم يخافوا على هذا فليخافوا على أنفسهم، فليخافوا على أبنائهم وأهليهم، فليخافوا على وضعهم في مجتمعهم، إن لم يخافوا على دينهم ويقينهم وآخرتهم. إذا لم يلتفت الإنسان ولم يعرف ما يحيط به من المخاطر والهموم والأحزان فهذا ميت القلب. نكبر عليه أربعة، علينا أن ننتبه وأن نتيقظ وأن تكون همتنا عالية. حاول مرة ومرة ومرة، لا تطاوع النوم، لا تطاوع الغرائز التي تهفو إلى الراحة وتخلد إليها، أتعب نفسك فإنك لا تدري، لعل الصحيح أن يمرض، لعل القوية أن يسقم، لعل الغنية أن يفتقر، لعل الواجد أن يعدم. على الإنسان أن يعلم أن دوام الحال من المحال، وأنه ما دام في نعمة وعافية فعليه أن ينتهز هذه الفرصة، فإنه لا يدري ما يأتي به الغد. لا كنت ذا نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. يحذر الإنسان أن تزول النعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرع إلى ربه بألا يزيل النعمة عنه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ما أكثر ما يفرط أهل السنة في الدعوة إلى الحق والخير، يمكنه الله تبارك وتعالى من الدعوة في مكان فيصيبه داء بني إسرائيل، يؤتيهم الله رب العالمين المن والسلوى فيملون من المن والسلوى ويطلبون البصل والكرات والعدس وما أشبه، ويدعون أمثال هذا الطعام الطيب الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به. الإنسان يمل النعمة، كما قال العوام وما زالوا يقولون: النعمة على ابن آدم جبل. ما يزال الصحيح يستهين بنعمة الله عليه بالصحة حتى تذهب، ما يزال الغني في حال غناه يستهين بنعمة الله عليه حتى يفتقر، ما يزال الداعي إلى الله يتيه الله التمكين في المكان، فما يزال في ملل وضجر حتى يزيل الله تبارك وتعالى عنه النعمة وينظر إليها بعد ذلك في يد كل منحرف وقد مكن منها وهو منها وعنها مبعد، وكل ذلك بما قدمت يداه. أسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بحقيقة ديننا، وأن يرزقنا حلاوة اليقين، وأن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يرزقنا الهمة المتوثبة الوضاءة المتألقة التي بها نصبو إلى معالي الأمور ونخرج من إلف العادة إلى ما هو مطلوب من تحصيل أسباب السعادة. والله عز وجل أسأل أن يوفقكم وأن يرعاكم وأن يبارك فيكم وفي عبادتكم وفي طاعتكم، واعلموا بارك الله فيكم، والله يعلم أني أحبكم في الله وأني أحبكم في الله أكثر مما أحب أرحام الذين ليسوا على منهاج النبوة، فأنتم أقرب إلي منهم وأعز علي منهم وأحب إلي منهم لأنكم على منهاج النبوة. وهذه الوصلة لها ما لها من القدر والتقدير. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقربوا إلى الله بحبكم والدعاء لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجنبني وإياكم كل شر، وأن يحسن لي ولكم الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.